يقبل على ربي أبدا. إذا كنت أنت تبلاش على نفسك يبقى تبلاش على ربي. شوف أن هذا معتقد أهل السنة الجماعة من الأسماء التوقيفية على الإيه؟ على النص. ده مثال. ابن تيمية ضرب مثالين اسمه مثل الروح وده هيجي بالتفصيل ومثل الجنة. يقول إذا كانت الجنة ليس فيها مما في الدنيا إلا الأسماء. ده فيها عنب وده فيها عنب. لحم طير ولا لحم طير. وابن عباس يقول ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الإيه؟ الاسماء الاشتراك في اللفظ. ها اذا دلوقتي احنا حفظنا كلمه يجوز في حق الله قياس الاولى ولا يجوز في حقه قياس التمثيل والشمول. قياس التمثيل اللي هو ايه؟ ها الحق فرع باصل في حكم جامع العلم. قياس الشمول قياس كلي على ذلك. مين اللي بيستخدم قياس التمثيل؟ المسؤول. مين اللي بيستخدم قياس الشمول؟ المكيف او المشبه. كويس قوي. نيجي بقى الكلام شيخ الاسلام ابن تيميه تابعه معايا صفحه 31. وقد علم ان طريقه سلف الامه وائمتها اثبات ما اثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل. فهمنا قصد ابن تيميه دلوقتي؟ ومن غير تحريف ولا تعطيل. ايه هو التعطيل؟ التعطيل معناه النفي الصريح. النفي الصريح للصفه بس بحسن النيه. في واحد يقول لك بعطل او بينفي بحسن النيه. اه لان في بينفي بسوء نيه ولو نفى بسوء نيه يبقى كفر. فواحد يقول لك ايه طب هم بينفوا الصفات دلوقتي يا شيخ مش ده كفر؟ يقول له لا مش كفر. السبب ان هو جهاله منهم ما هوش فاهم بينفي بحسن نيه انما لو نفى بسوء نيه يبقى ايه؟ كفر صريح. ولذلك المعطلة كتير يطلق على الجهمية معطلة وعلى المعتزلة معطلة وعلى الأشعرية معطلة. بس لما لا يكفروا؟ لأن عندهم إيه؟ ها؟ حسن النية. هو يريد أن ينزه الله فضل. علم على أن التنزيه معناه نفي الصفات وتعطيل الصفات. مثلا سماها تعطيل ما سماهش إيه؟ كفر. خلي بالك وده معناه أن هذا الرجل يحترم لأن كان سهل قوي زي ما بعض اخواننا من المعاصرين يتجنى على كثير من الاشعريه في مساله واسمهم بالتفسيق والتبديع والاحديث مش عارف فلان وفلان ومجموعه من اخواننا عشان قضيه الصفات. الراجل ما تعلمش كده. نشا في الازهر فدرس المذهب الاشعري ما يعرفش حاجه عن مذهب السلف الصالح وكتب واجتهد وعمل اللي عمله. فيقول لك لا انتوا بتصححوا مذهبهم وانتوا بتعملوا ويتحامل على سائر المشايخ لان ما هم يعني زلوا في باب الاسماء والصفات. هو الراجل نشا فيه. انت لو كنت مكانه هتقول اسخن منه. اخد بالك ازاي؟ فيعني كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. احنا بناخد بايديهم ونفهمهم ونقول لهم لان هم حريصين على الحق اكثر مننا. بس هو اخطا في الفهم او تعلم المذهب من صغره لما يطلع في الاعدادي وفي الثانوي وفي الكليه وفي الدكتوراه وهم قاعدين يقولوا له وكل نص اوهم التشبيه اوله او صوب روم تنزيه على هذا الامر ويعتقده ويدافع عنه على انه حق. فده هتعمل في ايه؟ ما حدش عرفه. ما حد هو لو انت جاي تكلمه في باب قياس التمثيل والشمول ما يقدرش يفرق بينهم. يعني والله لما تلاقي استاذ في الجامعه دكتور وتضرب له مثلا بقياس الاولى يقول لك لا ما تشبهنيش بربنا. هو دلوقتي لما قلنا قياس لحق الله يبقى قياس الاولى ولا قياس التمثيل والشمول؟ اهو دلوقتي طلبه العلم اللي حاضرين هنا عرفوا يفرقوا بين قياس التمثيل والشمول والاولى. اهو استاذ في الجامعه ومش عارف يفرق بينهم. مش قادر يفرق بين قياس التمثيل والشمول والاولى. فهو معذور. ولذلك بنقول لك اللي بينفي اوصاف الله تحت مسمى التنزيه ده عنده حسن نيه وليس سوء نيه. فان بان له الحق ووضحت له وفهم كويس واستوعب واصر على مذهبه طلبا لرياسه او طلبا لجاء او ما شابه ذلك ساعتها يصدق فيه ان هو نافي لله عز وجل بسوء نيه لاوصاف الله بسوء نيه وليس بحسن نيه. انما اغلب كل اللي هم على المذهب الاشعري احنا نحسن الظن بهم ولو علموا الحق لاتبعوه. ولذلك ما حدش بقى وانا بقول الكلام ده لان انا كان متوقع دلوقتي لما اذكر التعطيل ان هيجي لي اسئله منكم كتيره جدا يقول لك يعني ايه الاشعريه كفار؟ لا ولا عمل ولا غير عمل. راجل عنده يعني راجل اخطا بسبب انه درس هذا وتعلمه ولم يبين له احد. فهذا يبين ويؤخذ بيده. انت تعرف لما يكون ارض ملحة وتيجي تزرع فيه الزراعة تبقى صعبة جدا جدا, بخلاف الارض البسيطة الارض اللي هي العادية الخصبة بتحط فيها بتطلع. فلما واحد يقعد يتعلم ويفهموه ان هو ده مذهب التوحيد والتنزيه, فتيجي تفهمه العملية تبقى زي ما تقول القضية مركبة لازم تبسطها الاول وتعيش معه وتصبر معه. وكثير منهم الحمد لله لما بيسمع الحق بيرجع له, لكن هو متخيل ساعة ما يسمع وصف ربنا يتصور وصف المخلوق. يعني بقول واحد من اخواننا كان معانا ولعلكم تسمعوا الحوار ده على الانترنت موجود, حوار كان مع احد اخواننا الدارسين في الدراسات العليا في الازهر, قعد معايا في البيت اكتر من حوالي 4 ساعات وهو مش قادر يعني يتصور الصفة. يعني ايه صفة مجردة عن الاضافة ويعني ايه صفة مضافة, اللفظ عند الاضافة واللفظ عند الايه التجرد. فلما اقول الرحمن العرش استوى, هل اقصد استواء الرحمن ولا استواء بالقيد؟ ها طيب انا لما اقول الرحمن العرش استوى وتخيلت انت استواء بالقيد, يبقى الايه في النص ولا في عقل الشخص؟ في عقل الشخص. هو انت اللي بقى هو صاحب يقول استواء حقيقي, استواء حقيقي بذات الله تبارك وتعالى على عرشه. لا استغفر الله العظيم, استغفر العظيم, لا لا لا, لا, لا انا لست مشبها. فهو متصور ان اثبات الصفات تشبيه, وقعد 4 ساعات عشان يقول مش راضي يطلع من دماغه فين وفين. فهو لما يرجع لنفسه يجي يبص الى النصوص ظاهرها تدل على اثبات الصفات. وطالما انا بضرب له مثل بسيط لكن هو ده اصراره. ولذلك انا اتمنى من طلاب العلم اللي بيحضروا في هذه المحاضرة ان يسمعوا هذه المناظرة اللي حصلت كويسة وجميلة جدا, حتى طلبة العلم فيها بعد معرفة قياس التمثيل والشموع, بس بعد كمان المحاضرتين او 3 في التدمرية عشان تستوعبهم كدراسة عملية الواقع, مش ان شيء مثلا نتكلم في حاجة ما لهاش علاقة بالواقع. لا, ده التوحيد والعقيدة. لو ان الشخص استوعبها استيعاب كويس هيفهم معنى كلمة التوحيد وايه يعني مكانة التوحيد في قلب المسلم, وكيف ان اهل التوحيد هم من يعظمون الله ويتبعون سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بنقول التعطيل معناه النفي, بس بايه؟ بحسن النية. لو كان بسوء نية يبقى كفر. يعني دلوقتي خليكم معايا, ثبت ان الجهم بن صفوان كان جالس مع واحد من اصدقائه فمروا على قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى, فقال الجهم لو وجدت السبيل الى ان احكها من المصحف لفعلت. خليكم معايا, ولو وجدت السبيل الى ايه ان احكها من المصحف لفعلت. ده حسن نيه ولا سوء نيه؟ لان لما تيجي تسال واحد اشعري الرحمن على العرش استوى جايه في كتاب الله يقول لك نعم وانا اؤمن بها. طب ما معناها؟ يقول لك ما اعرفش, لا معنى لها, يعني مؤمن ان هي موجود. طب هل تثبت من خلالها ان الله على العرش؟ يقول لك لا, انا لا اثبت استواء الا على عرشه, لان الاستواء على العرش انا اثبت استيلاء وقهر ولكن لا اثبت استواء. فهنا عطل الاستواء ونفى الاستواء بس حسن النيه. لكن عند الجهم صفوان عايز يشتري الايه المصحف, عايز يحذفها, ولذلك كفر الجهم صفوان بناء على الكلمة دي. طب لما أراد الجهم صفوان أن ينفي استواء الله على عرشه ويعطله أو ينفيه بسوء نية أو بحسن نية؟ لأنه متصور أن لو كان ربنا على العرش هيبقى شبهنا. شوف يا إخواني, يبقى المعطل دلوقتي إيه الدافع لأن يعطل الصفة؟ أنه شبه الله بقياس التمثيل او بقياس الشمول, يا وقع في التمثيل يا وقع في التشبيه, فاستخدم قياس التمثيل والشمول اولا. فلما تصور ان الله في صفاته يشبه البشر في اوصافهم استقبح الصورة وقال لا مش ممكن تكون اوصاف ربنا كده, فعطل الوصف. يبقى ما دافعه للتعطيل؟ اعتقاد التمثيل والتخيل. يبقى مثل اولا, يبقى المعطل هنا ايه؟ ممثل, لانه مثل قبل ان يعطل. واضح النقطه دي يا اخوانا؟ مثل قبل ان يعطل. طب انت لو عطلت الصفه ما هو كل الجماعه بتوع الحديث والسلفيين كلهم هقول لك اهو اسمع ربنا بيقول فيه صفة وانت بتنفيه ده اسمه ايه؟ ده اسمه كفر والعياذ بالله. فيخشى من هذا القول فماذا يصنع؟ يقول لك لا انا ابحث للآية عن معنى بديل لا يوهم التشبيه. سجل قوله تعالى الرحمن على عرش استوى وقول استولى وقهر على عرشه. استولى على العرش خليكوا وياي استولى ديت هل هي معنى سليم الآية؟ أبدا. ده استولى يلزم منها وجود منازع. طب مين اللي حارب ربنا على عرشه وربنا غلب وخد منه العرش؟ لا يمكن هذا أبدا. ولذلك استوى معناها استولى ده كلام باطل ما نقولش عليه تأويل. لا تأويل لو كان عليه دليل. فهل في دليل على أن استوى معناها استولى؟ لا لو بحثت في اللغة مش هتلاقي. وكل اللي بيستدلوا به كلام باطل كلام الأخ النصراني قد استوى بيش على العراق من غير سيف أو دم من النهر وده بعد عصر الاحتجاج وليس قبل عصر الاحتجاج. عصر الاحتجاج ده سنة معينة السنة دي اللي يقول فيه شعر بعدها لا يحتج بكلامه. هضف إلى ذلك الأخطر دي نصراني فكيف نتمسك بدليل واحد نصراني عشان تنفي استوى الله على عرشه في حين أن الأمة أجمعت على أن الله على عرشه؟ إيه القصد؟ وأقول لك استوى معناها استولى ده لو كان في دليل نقبله إنما بغير دليل نسميه إيه؟ ما يتسماش تأويل بقى يتسمى إيه؟ تحريف. في بعض النصوص تقبل التأويل بدليل إنما في نصوص ما تقبلش. فهذا الذي وقع في تفسير الاستواء بالاستيلاء جمع بين كل أنواع الضلال. أولا حرف النص ربنا أراد استوى وهو أراد إيه؟ استوى. حتى ابن القيم بيشبه اللام اللي في قوله استولى بالحنطة بتاع اليهود النون اليهود. ربنا قال وقولوا إيه؟ حفة هيحط عنا خطايانا فقالوا حنطة زودوا إيه؟ نور. وربنا بيقول الرحمن على العرش استوى فجم المعطلة وزودوا ايه لام فبقول ما اشبه لام المتكلمين او الاشعرية بنون اليهود. فهمتوا قصده؟ انه بيقول استوى فزودوا ايه لام قالوا استولى. استوى معناه على ارتفع. فهنا دلوقتي خليكوا يا بقى يبدأ الضلال يعلو ابتداء من التمثيل يزيد شوية بقى ايه تشبيه او تكييف يزيد شوية تعطيل يزيد كمان يبقى ايه تحريف. فالتأويل بغير دليل اقبح من التعطيل والتكييف والتنفيذ. الكلمة اكتبوها دي من الكلام اللي بيقوله تيمية هيقوله في اخر رسالة المريض بيقول فيه ايه التحريف بالتأويل اهون ولا اقبح؟ احفظوا معايا ده فيه هدايا كتير باين اهو. اخ جايب رساله تدميريه بس مطبوعه على ورق يعني عاملها هو طبيعه مجز خير فاللي ما عندوش ممكن ياخد منها او لو في حد يعني جبنا كتب زي المره اللي فاتت ولا حاجه نوزع على طلاب العلم. في اسطوانه وسط المحبين نوزعها اثنين هم ما اعرفش حد ثاني جاب ثاني ولا لا. بقول التحريف ثاني التحريف بايه؟ بالتاويل اقبح من التعطيل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل. من يقولها ثانية التحريف بالتأويل أقبح ولا أهون؟ وهيقول لك أهون قولوا لا أقبح. تحريف بالتأويل أقبح من ها؟ التعطيل والتكييف والتمثيل لأنه أنت يقول لأنه ما حرف إلا لأنه عطل وما عطل إلا بعد أن كيف ومثل. ثاني لأنه إيه ما حرف إلا أنه عطل وما عطل إلا بعد أن كيف ومثل. شايفين كلام تاني؟ ولذلك رسالة التدمرية من أجمل ما كتب شيخ الإسلام تيمية بل التوحيد الأسماء والصفات. يبقى تاني ها تحريف بالتأويل ها أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل لأنه ما حرف إلا إلا أنه عطل، وما عطل إلا بعد أن كي يطومك. حفظتوها؟ أسألكوا عنها بعد شوية. يبقى دلوقتي ابن تيمية بيقول من غير، هو أقسم الناس لقسمين على الآية، ربنا يقول ليس كمثله شيء، بيرد على مين؟ على الممثل والمشبه، اللي بيستخدم قياس التمثيل واللي بيستخدم قياس الشبه، ليس كمثله ايه شيء. طب وهو السميع البصير في إثبات الصفة، فبيرد على مين؟ على المعطل والمحرك. شايفين الآية؟ فأخذ من الآية الرد على كل طوائف الضلال. طب طوائف الضلال نجي ممثلة، يقول ليس كمثل شيء، رد على مين؟ على الممثل وعلى المكيف. بس أيهما أخطر، الممثل ولا المكيف؟ ها؟ لا راجعوا معايا، انت حضرت المحاضرة اللي فاتت؟ لان اللي بيستخدم قياس الشمول بيجي بعد قياس الايه التمثيل، مش كده برضو؟ واحنا قلنا المكيف بيستخدم قياس التمثيل ولا الشمول، يبقى التكييف اكتر من التمثيل. بداية الضلال في التمثيل، تزيد شوية يبقى تكييف، تزيد شوية يبقى تعطيل، تزيد شوية يبقى تحريف. فهمت يا اخوانا ولا الكلام صعب؟ لو واحد مش فاهم يقول عيدها، قول معلش عيدها تاني، مش احنا قلنا ان ما حدش يطلع جاي متأخرين اكيد. نعيدها تاني. في قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، بيرد على مين؟ ها؟ على اللي بيستخدم قياس التمثيل هو الممثل، واللي بيستخدم قياس الشمول اللي هو مين؟ المشبع او المكيف. ها؟ المكيف بمعنى المشبه، مش احنا قلنا كده؟ ها؟ طب المشبه والمكيف بيستخدم قياس ايه؟ الشمول. والممثل بيستخدم قياس ايه؟ فلما يقول ليس كمثل شيء بينفي الاثنين مع بعض، ولذلك فيه كاف زيادة. هو الاصل يقول ليس مثله شيء، طب الكاف دي عشان ايه؟ ركز معايا كده، هتلاقي مثله لقياس التمثيل والكاف لقياس الايه؟ الشمول والتشبيه. والمعلومه دي الواحد احد يعني كتير اتكلموا في مساله ليس كمثل شيء، ليه الكاف هنا زياده؟ لان الكاف في الحقيقه هي تمثل اي كيفيه عن الحق سبحانه وتعالى، مماثله يعني كيفيه فيها، نقول فلان زي اي صفه، الوجه زي اي وجه، كلمه زي اي وجه، ده قياس تمثيل ولا شمول؟ ها؟ شمول. انما المثل قياس تمثيل. فربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، يعني ما حدش زيه، لا باعتبار الكل ولا باعتبار الفرد، لا باعتبار قياس التمثيل ولا باعتبار قياس الايه؟ الشمول. فليس كمثله شيء، رد على مين؟ اسمعها منكم، رد على الممثل والمكيف او المشبه، ماشي، رد على الممثل والمكيف. وهو السميع البصير، مش دي اثبات صفه ولا نفي؟ اثبات. يبقى انت اللي بيعطل عكس الكلام ده بالظبط، واللي بيحرف الوصف عن معناه اللي هو التاويل بغير دليل، ده برضه ما اثبتش الصفه. فقوله وهو السميع البصير اثبات للصفه، اثبات لاسم دل على وصف، واسم دل على وصف، السميع دل على صفه السمع، البصير دل على صفه البصر، فهذا اثبات لوصف الله عز وجل، ينفي التعطيل وينفي الايه؟ التاويل بغير دليل او التحريف. فهمتوا؟ يبقى دلوقتي نيجي بقى للضلال، بدايه من التمثيل، يزيد شويه يبقى فين؟ ها؟ تكييف، يزيد شويه فلو زاد خالص يبقى التحريف بالتاويل، ها؟ اقبح ولا اهون؟ احنا بنقول اقبح لسبب، اصل واحد يقول لك يا اخي هم لهم وجهه نظر، قالوا استوى معناها ايه؟ استوى، نقول حكايه قريب من بعض، نقول لا، التأويل بغير دليل تحريف، والتحريف أقبح منين؟ من التعطيل، صح صح، والتعطيل أقبح من التكييف والتمثيل. فالحكاية مش هينة زي ما هم متصورين، لا، ولذلك اللي بيقول استوى استولى فعله اقبح مني. خليك وياي. فعل الممثلة وابي داود الجوالي وفعل المشبهة برضو تبعه والمعطلة وقع كمان في زيادة من الضلال انه غير لم يكتفي بذلك. أصول لماذا عطل الوصف؟ ها؟ لانه معتقد ان الله لو له صفة هتبقى شبهه فكيف ومثل اشتري برضو. طيب فلما يعطل الصفة دي جريمة. طيب يا سيدي حاضر اسطوانات نصف المكذبين اللي هياخد ينسخ منها للدين ماشي. صلى رسول الله لما هو عطل الوصف ونفاه الناس مش هتسيبه في حاله دي جريمه. فعشان يستر الجريمه دي يقول لك والله يا اخي انا باول المعنى انت ليه ده اللغه حماله واللغه فضفاضه وبلاغه وصياغه ويدخل لك بقى في ايه في قضيه يحسسك ان انت ما بتفهمش وهو الاستاذ البلاغه اللي في الدنيا. ها مسؤوليه ايه؟ اي ما هو لك هو اللي هو فاهم كده. لا هو احنا بنفترض في حسن النية ما بنفترضش سوء النية. يقول لك انا بأول خوفا من ان اقع في التكذيب. لا ده تأويلك دي لو كان بدليل مقبول زي تأويل اليد بالقدرة. يقول لك اليد معناها ايه؟ يد الله فوق ايديه. يقول لك معناها القدرة او القوة او النعمة. بل يداه مبسوطة. يقول لك اليد معناها النعمة. اقول لك انتظر فيه نص ممكن يبقى الايه بمعنى القوة وفيه نص ممكن اليد تيجي بمعنى النعمة لكن فيه نص لا ينفع عليه النعمة ولا القدرة ولا قوة. زي قول الله تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه بل يداه مبسوطتان. دي لو أولها بالنعمة والقدرة يبقى تحريف. ولذلك أنت عشان تعرف واحد يجي يأول في اليد يقول لك في صفة اليد هل اليد نعمة ولا قدرة ولا إيه بالظبط؟ لكن اليد بتيجي بمعنى القدرة. اقول له ماشي بس فيه نص في حالة تثنية ما ينفعش تتأول بالقدرة والنعمة. ولو اولتها بالقدرة والنعمة في حالة تثنية يبقى تحريف. فعشان اعرف اذا كان هو محرف ولا مؤول ما بحثت عن اليد في حال الافراد ولا في حال الجمع. اولم يروا ان خلقناه مما عملت ايه ايدينا. اليد هنا ممكن تيجي بمعنى القوة او بمعنى النعمة او بمعنى التعظيم. طب يد الله فوق ايديه تيجي بمعنى القدره ممكن بيبقى وصف من اوصاف اليد. لكن في حاله التثنيه ما ينفعش. وابن القيم عمل بحث جميل في المساله دي. لو صيغه اليد وردت مثناه من اولها في حاله التثنيه يبقى محرف على طول. فعايز تعرف وتمسكه تمسكه في حاله التثنيه. هل هو في قلت بايدي ان تسجد لما خلقت بيدي بيقول فيها ايه؟ أو في قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان. إن قال اليد معناها النعمة. نعم والله لا تحصى ولا تعد فأنت حصرتها في نعمتين ليه؟ يبقى في حال التثنية لو أول اليد بمعنى النعمة والقدرة يبقى إيه؟ تحريف. فعايز تعرف منهج واحد تمسك اليد وهو بيفسرها في حال التثنية. شوف الآية دي بيقول فيها إيه؟ إن كان بيقول فيها نعمة أو قدرة ومصر يبقى في هذه الحالة مذهب ومذهب أشعري أو ما تريدي أو أي مذهب فيه من مذاهب المتكلمين الذي يحرف فيه المعنى تحت مسمى التأويل. وده تعتقد منه تكشف على طول إن هذا الرجل ما فعل هذا إلا لأنه يظن أن لأنه يعطل صفة اليد وينفيها عن الله عز وجل. وما فعل ذلك إلا لأنه يعتقد أن الله لو كان له يد تبقى شبه مين؟ البشر. فشبه ومثل. ودي من ضمن الحاجات اللي بتميز معتقد السلف الصالح عند من يتحدث او يتكلم. تقدر لو واحد خطيب اشعر المعتقد تقدر تستوعب كلامه من خلال لو قالك اليد هنا معناها في حال التثنيه معناها النعمه او القدره يبقى ده على طول راجل على معتقد عقيده المتكلمين. هي كلمه واحده بس كشفت اعتقاده. وفي امثله كتير من خلال المحاضرات وبعد ما نخلص هتكتشفوها ان شاء الله عز وجل وتعرفوا ايه الكلمات اللي ممكن يقولها واحد فتعرف ان هو ده اشعري. مش اي كلام يقول. مش اي واحد يعرف يميزني. لازم يكون واحد دارس دراسة عن أقل زي التابر الثلاثة المريض. ربنا يوفق فيها إن شاء الله. طيب نكمل. يبقى دلوقتي نرى كلام تيمية هنفهم منه حاجة ثانية خالص. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته الله من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. شوفوا بقى التركيب اهو، يتقول ترتيب اللي احنا نقول، تبدأ بالتحريف يبقى تنتهي في التمثيل، تقول من غير تحريف ولا ايه تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. يعني لو بدأت بالتمثيل تنتهي بالتحريف، من غير تمثيل ولا تكييف ومن غير تعطيل ولا ايه ولا تحريف. او لو انت قسمتها على طوائف الضلال زي ما تيميه عاملها كده، من غير تحريف من غير تكييف ولا تمثيل، اللي بيرد على بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فبيرد على من وقع في هذا وخالف هذا الباب اللي هو اعظمهم المحرر المكيف ثم بعده الايه الممثل. ومن غير تحريف ولا تعطيل لمن نفى الصفات في قوله تعالى وهو السميع البصير. يبقى ده الترتيب. لكن ما ينفعش واحد مثلا، وده بقى تقدر تميز بها برضو بعض الناس، مين اللي فاهم العقيده كويس ومين اللي بيحبها لكن مش فاهمها. فتيجي واحد يقول لك ايه، احنا بنثبت اوصاف الله عز وجل من غير تمثيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تعطيل، ومع انه انفرط بعضه. ده بيحب مذهب السلف لكن مش فاهم. انتوا معانا مش معايا؟ لازم يركز احسن. هو لو قالها كده يبقى الراجل ده يعني عايز يقول بكلام السلف الصالح وبيحبهم، لكن هو مش فاهم ليه التمثيل جه قبل التكييف والتكييف جه قبل التمثيل، او التعطيل قبل التحريف او التحريف قبل التعطيل. هو بس بيتكلم كده بناء على محبه عامه. هقول لك هي كل هتفرق ايه؟ لا، ده الكتاب دقيق جدا. ولذلك احنا قلنا التحريف وبالتاويل معايا مش معايا. الكلام صعب يا اخوانا، فاهمينه بالله عليكم، اللي مش فاهم يقول عيب. ولا ده تاني، التحريف بالتاويل اقبح ولا اهول؟ اقبح منين؟ من التعطيل، من التعطيل والتكييف والتمثيل. ليه؟ لانه ما حرف الا لانه عطل، وما عطل الا بعد ان كيف ومثل. حب يعرفوا الكلام ده؟ ها؟ تابعوا هنشوف بعد شويه كده ونسال سؤالين واللي يجاوب يبقى صاحب النصيب. وكذلك يقول ابن تيميه ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع اثبات ما اثبته من الصفات من غير الحاد، مع اثبات ما اثبته من الصفات من غير الحاد. ابن تيميه ايه قصده في المساله؟ بيقول طبعا اذا كان باب الصفات اللي هو توحيد الاسماء والصفات اللي احنا قلنا عليه في البدايه، فاكرين ان لما بدا يتكلم في التوحيد فقسم التوحيد على حسب ايمانك بكلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل بينقسم الى قسمين، اما خبر واما طلب وانشاء. الخبر مطلوب منك انك انت ايه تصدق، يبقى الخبر يتطلب التصديق. فتوحيد الاسماء والصفات هو من باب الاخبار، اسمه توحيد العلم والايه والخبر. فاكرين اللي احنا قلناه؟ توحيد احنا قسمناه لنوعين، النوع الاول اللي هو توحيد العلم والخبر، او توحيد ربوبية الاسماء والصفات، او توحيد المعرفة والاثبات، او توحيد الوسيلة. ده كله اسماء لمسمى واحد. فاكرين يا شباب ولا اول مرة تسمعوا كلام ده؟ اللي حضر اول مرة ياريت يرجعوا للمحاضرات اللي سجلت واسمعوها. باب الخبر يتطلب منه التصديق، ومبني على اللي هو توحيد الربوبية الاسماء والصفات، توحيد العلم والخبر، توحيد المعرفة والاثبات، توحيد الوسيلة. كل ده هو باب الخبر ومطلوب منك انك تصدق به. فاذا كان باب توحيد الاسماء والصفات مبني على تصديق الاخبار، فانت ما عندكش اي مجال غير ان يأتي الخبر فتصدقه. هل واحد يستحدث لربنا اوصاف بعقلي؟ ابدا. ده كله مبني على ان ربنا يقوله نسلم به نصدقه في خبره. ان اثبت وصفا لنفسه او اسما او فعلا اثبتناه، وان نفى عن نفسه شيئا نفيناه. فان حدنا على ذلك او حدنا عن ذلك يبقى الحاد، لان الحاد معناه ايه؟ النتيجه انت تلخبط في هذه القضيه. الاسماء والصفات توصيفيه، فيجي واحد يدخل عقله ويحاول يضيف اسم ربنا ما سماش نفسه بيه، من هنا بيقول لك ده الحاد. ولذلك ابن تيميه بيحتج بقول الله تبارك وتعالى العشاء ليه مر الوقت بسرعه. هناخد بس الفقرة كمان كده في كلام الشيخ ابن تيمية. احنا قلنا في قضية الإلحاد في الأسماء والصفات. يا اخواني انا عايزكم على أساس ان القضية دي لو واضحة عند طلبة العلم ما هتعملش مشاكل، وهيكون الكلام واضح واعتقادك اعتقاد سليم. احنا نقول باب الصفات او باب التوحيد الاسماء والصفات هو من باب تصديق الايه؟ الخبر. كده؟ من باب تصديق الخبر. طيب. طالما ان هو من باب تصديق الخبر واحنا بنقول توحيد الاسماء والايه، ها سمعوها لي تاني، توحيد ايه الصفات ولا توحيد الاسماء والصفات؟ احسنت،

والرسول لما قال إن لله 99 طلع فيه 99 اسم بنص مطلق، 100 إلا واحد في 99 اسم مقيد. فطالما الورد ورد بنصه، طالما الأسماء ورد بنصها، يبقى إيه اللي هيلجئني إن أنا أدخل نفسي في مشاكل وأقول إن المعز المذل دي أسماء، مين اللي سماه، مين اللي قاله؟ مفيش نص، ده أفعال. والأفعال كتيرة في القرآن، يجي 375 فعل انقسم. فابن تيمية بيقول في كلامه تجعل مطولت عليكم شوية ولا حاجة، مش كتير أوي يعني. فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هو قال ولله الإيه؟ الأسماء الحسنى فادعوه بها. طيب الرسول لما يقول إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها؟ أحصى الأسماء ولا الأوصاف ولا الأفعال؟ النص هنا خاص بإيه؟ فيروح واحد يجيب أوصاف ويقول لي دي أسماء، يا أخي لا، دي أوصاف أو أفعال، ما تحولهاش أنت. الرسول بيقول من أحصاها لإيه؟ الأسماء. وسب الباب مفتوح. الأسماء اللي جمعها الوريج المسلم، الأسماء المشهورة دي جمعها الوريج المسلم، واحد جمعها وكل متفق عليه إن هو جمعها، ما حدش خالف المثل إن الحديث ضعيف وإن ده مدرج. فإيه أنتوا هتلزمونا بأسماء جمعها شخص صحيح هو من علماء السلف الصالح وإن كان مدلس تدليس تسوية، لكن أنا في كل اسم لازم أطالبه بالدليل. ما الدليل على هذا الاسم؟ إن ورد النص ليه أو ما وردش، ده اجتهاد أو نقله عن واحد بدون تحقيق، لكن احنا بنقوله ان لازم كل اسم يرد نصه في القرآن او فين ابو السنة. طيب وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هو ليه ذكر الاسماء في الآية؟ لان الاسماء بتتضمن الصفات وليس العكس، يعني كل اسم وصف وليس كل وصف اسم، والاسم ينادى به على صاحبه لكن الوصف لا. الوصف عشان تنادي عليه لازم تحط اسم الاسماء الخمس، قل يا ذا الرحمه، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الطول، يا ذا العرش، فتحط اسم الاسماء الخمس، لان الصفه ما هيش مستقله عن الذات، ما حدش بينادي على وصف. يعني مثلا واحد غني فقول له تعالى يا غنى، ولا اقول له يا غني؟ ها ينفع تشوف واحد يقول له تعالى يا غنى، يا غنى؟ ما فيش حد بينادي على الغنى، بينادي على الغني. ليه؟ لان موصوف هو الغني يتضمن وصف الغنى وليس العكس. الحي موصوف بايه؟ ها قولوا بالحياة. الكريم موصوف بايه؟ بالكرم. اذا فرقنا بين الكريم والكرم، الكريم اسم والكرم وصف. الكرم وصف مين؟ صحصح معايا عشان تعرف الفرق بين الاسم والصفه. الكرم وصف مين؟ والحياه وصف مين؟ وصف الحي. فانا لما نجي على ربنا اقول يا حي ولا يا حياه؟ قول يا اخوان. اذا فرقنا بين الاسم والايه والصفه. فالاسم اللي ورد في القران وفي السنه نقول اسم، والوصف نقول ايه؟ وصف. الوصف يتبع الموصوف ولا يستقل بذاته، يعني ما فيش الحياه في جنب والذات في جنب اخر، بحيث انا اقدر انادي على الحياه واقول يا حياه تعالى وروح، ما ينفعش، لان الحياه صفه الايه؟ الحي. فانا انادي على الحي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، فبتنادي على الاسم ولا على الوصف؟ على الاسم، والاسم بيتضمن الايه؟ الوصف. اقول الحي دل بالتضمن على وصف الحياه، ودل بالتضمن على ذات الله، ودل بالمطابقة على ذات الله وصفة الحياة. دي الدلالات، وهيجي وقتها إن شاء الله عز وجل، إن الاسم يدل على الذات بالتضمن، وعلى الصفة بالتضمن، وعلى الاثنين معا بالمطابقة، وعلى الصفات الأخرى باللزوم. المعلومة دي عدوها كده لما يجي وقتها. يعني وإن عايزين تكتبها تحفظوها على أساس لما يجي وقتها تكون عندك ذكرى، مفيش مانع. الاسم يدل على ذات الله بالتضمن، وعلى الصفة وحدها بالتضمن، وعلى الذات والصفة بالمطابقة. وعلى صفات أخرى لا يتضمنها الاسم باللزوم. ثاني، الاسم أنا عارف إن هي صعبة وعايزة شرح، ممكن تاخد لها محاضرة واحدة، بس أيا كان احفظوها مؤقتا لما يجي وقتها. الاسم يدل على الذات بالتضمن، وعلى الصفة بالتضمن، وعلى الذات والصفة معا بالمطابقة، وعلى صفة أخرى لا يتضمنها الاسم باللزوم. ولذلك عقيدة السنة يا جماعة إن الأسماء تدل على الصفات بالمطابقة والتضمن واللزوم. هيجي وقتها بس احفظوها كده طبعا. وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، لأن احنا بنقول إذا كان من باب أولى إن الشخص فينا لا يجوز أن يعبث في وصف إنسان أو في اسمه بغير إذنه، يبقى إذن لا يجوز له أن يتعامل بذلك مع ربه من باب أولى. إن في أحد الإخوة في الدعاء ذكر أسماء، أنا كنت برد على تقريبا الدكتور اللي هو ياسر البرهاني، فأنا صراحة ما كنتش عارف الاسم كامل، يعني ياسر برهاني ولا برهاني، قلت يا إخواننا هي برهاني ولا برهاني، على أساس تحقيق قلت إذا كان أصلا إحنا لازم نتحقق في الاسم بتاعه، وإحنا حتى لو قلنا برهاني أو كده ده إحنا لما نيجي نحسبها بالعقل هنلاقي إن البرهاني نسبة إلى طريقة برهانية، وده ما يليق بالشيخ، إحنا ننزله أصلا عن يسمى كذا، أكيد لو قلنا حتى إبراهيم يكون أحسن، هل تقبلوها لو قلنا كده في حق الشيخ؟ فقالوا لا، قلنا إذا كان الأمر كذلك يبقى لا نقبلها في حق مين؟ الخالق سبحانه وتعالى، لأن الشيخ بيجوز الاشتقاق، وطلع فتوى في كتاب الأسماء الحسنى، لعلك سمعتها في نص المحبين، فتوى في كتاب الأسماء الحسنى إن الكلام ده مخالف ومخالف لما كان عليه السلف، وإن يجوز الاشتقاق، في حين اللي يقول بالاشتقاق المعتزلة بس. فبعض قالوا لا ده الشيخ بيسخر أو بيستهزأ بالشيخ ياس، أبدا ده راجل فاضل وأخ كل، احنا نقول اذا كان هذا انت زعلت على اسم مخلوق في حين ان احنا لا نعني ذلك، فلما تجوز ان يحدث ذلك تاني في حق الخالق سبحانه وتعالى؟ ما استغرب صحيح، يعني اذا يعني باب الاسماء تقول هي ماشي، ده ماشي وده يصح وده يجوز، باب الاسماء تبقى فرض العملية وكل واحد فيها رأي يقول لك بأراء، ولما نيجي لاسم مخلوق يزعل والشيخ يقول لك ازاي يعني في حق مخلوق تحافظ وتقول توقيفي، وفي حق الله عز وجل تقول لا مش توقيفي، يعني تشوفين يا اخوانا المسألة. فانا بقول دلوقتي ان اللي زعلان انت زعلان ليه؟ ابدا، اولا لا يليق بنا او باي حد ان هو يسخر من شيخ او ده، الكلام ده لا يجوز ولا يحل به. ها احنا مش بنتكلم، احنا الشيخ ياسر ما احترمنا، لان الشيخ ياسر هيرجع لمذهب السلف الصالح، هي المسألة مسألة وهم، فالفتوى اللي طلعها عرضوا فيها الشيخ سعيد عبد العظيم بفتوى تانية، يعني ده الفتوى واحد سأل الاثنين والاثنين موجودين على الانترنت، فاحنا قلنا الفتوتين، الفتوى لا للشيخ ياسر والفتوى لا لمين؟ الشيخ سيد عبد العظيم، فطلع الكلام للشيخ سيد عبد العظيم عكس اللي للشيخ ياسر وبيخطئ الشيخ ياسر بكلام، وكلهم عن فتوى عن كتاب اسماء الحسنى، فهي المسألة مسألة يعني تحتاج إلى دقة وتحقيق في قضية اسماء الحسنى. وبعدين يا اخواننا خلي بالكم كل المشايخ اللي على الساحة احنا بنحبهم في الله ونعزهم ونجلهم، لكن في قضية الأسماء الحسنى القضية بس هم ما قرأوش الموضوع بتفصيل، لما يقرأوا بتفصيل ما فيش واحد، يعني واحد بعت لي سؤال بخصوص الشيخ علي حشيش، خلينا نجاوب على السؤال ده هوت علشان نحط النقط على الحروف وما نتعبش نفسنا في مسألة الشيخ علي حشيش بالذات. أخ بيقول فرنت الشيخ نفع الله بك الإسلام والمسلمين، نسمع في دروس الأحد من فرنت الشيخ علي حشيش خلاف ما نسمع أو نقرأ لفضيلتكم في بعض الأسماء، فهل هذا الخلاف خلاف تنوع؟ وهل وصل لفضيلتكم بعض المؤاخذات من فضيلة الشيخ علي حشيش؟ نريد الجواب. الشيخ علي حشيش اخ صديق وحبيب وعشنا مع بعض ايام يعني جايز انتوا ما تعرفوش الحكايه دي. الشيخ علي حشيش اخ فاضل ولا اعلم احدا يدرس علم الحديث في مصر زي الشيخ علي حشيش. وبقولك طب الرجل لديه ملكه واسلوب في تدريس الحديث مش عند اي واحد موجود في مصر. بقولها وانا عارف انا بقول ايه. بل ان يوم ما احنا رحنا في معهد اعداد الدعاه في بورسعيد وده كان من افضل المعاهد في جمهوريه مصر العربيه اللي درست فيها انا والشيخ علي حشيش. انا لما درست عقيده هناك هم كانوا عايزين يجيبوا واحد من المشايخ فقلت لهم لا ما تجيبوش هاتوا الشيخ علي حشيش. انا سمعت في كام محاضره هو ده اللي ينفع يحفظ الطلب بس الشيخ علي مش واخد حقه في المساله دي. الشيخ علي لو انت عايز تطلب حديث فعلا اتعلم منه مصطلح الحديث هتستفيد استفاده منقطعه في النظير. عنده ملكه وعنده اسلوب في تدريس الحديث اسلوب زي فقه مقارن بدرس فيه اصول. ولذلك انا قلت لهم في بورسعيد هات الشيخ علي وكانوا جايين يجيبوا الشيخ فلان من الناس فقلت لهم لا واشرفت وقلت لهم ده هيكون سبب في ان يعلم لكم جيل في بورسعيد علم الحديث. وبالفعل جابوا الشيخ علي حشيش. فكنت انا والشيخ علي حشيش قعدنا لمده سنتين نتقابل في يوم يومين في الاسبوع ونقعد ندرس للطلبه هو بيدرس حديث وانا بدرس عقيده وبعد ما نخلص نتاخر فنبيت سوا في غرفه واحده انا على سرير هو سميع على سرير نقعد نتناقش ونتكلم في قضايا علميه لغايه الفجر لمده سنتين. فما حدش يعرف الشيخ علي حشيش قد عشان كده اقول لكم يا اخوانا مش ممكن الشيخ علي حشيش وانا بقول لكم دلوقتي احرصوا على انكم تتعلموا مني علم الحديث. هو الشيخ يا ريت ياخد حقه في تدريس علم الحديث وفي الظهور الاعلامي للفضائيات. لو درس علم الحديث باسلوبه صدقوني هيكون فيه جيل يعرف علم الحديث كويس. فقد يكون فيه واحد عنده العلم لكن ما عندوش الملكه في التدريس او اسلوب التدريس. حكم التدريس ده برضه موهبه ربنا سبحانه وتعالى اعطاها ما يشاء. فالشيخ علي ربنا اداله الموهبه وفي علم الحديث من ما لقاش حد صراحه يعني. بل انا نصحته في كم مره واحنا في الليالي اللي قلت له يا شيخ علي انا اتمنى انك انت تعمل علم الحديث بطريقه جديده. ازاي يعني؟ تعمله زي الرياضه كده علم الرياضه. القاعده تجمعها من كتب الحديث كتب المصطلح وعلم الحديث وكده يعني وتحط على كل قاعده 20 مثال من الاحاديث. الحديث ده هو مرسل وبين يا ابني وجهه الارسال في الاحاديث اللي هجيبها لك دي. وتختار 20 30 حديث على كل قاعده من قواعد علم الحديث في انواع الضعيف وانواع الصحيح بحيث الطالب ساعه يقرا كانه بيحل رياضه. فتبقى سهلة على الأمة الإسلامية وطلبة العلم يقدر إن هم يطبقوا زي ما بيعملوا دلوقتي دروس خصوصية يجيب لك الدرس والنظرية ويخلي الولد يطبق كم مرة لغاية ما يتعلم علم الحديث. ولعل يكون هو قطع شوط في هذا المجال. لكن أنا من بعدها صراحة ما قعدنا في 12 سنة كنا إحنا مع بعض في بورسعيد. فلما انتهى المعهد أو الشيخ علي معرفش هو استمر معاهم قد إيه أنا لما طلع بحث الأسماء الحسنى وأنا بقول الكلام ده ارسلت نسخه هديه للشيخ علي حشيش من كل نسخه كانت بتطلع هم خمس اجزاء كل كتاب وصلوا نسخه ونسخه من المجلد. وقلت للشيخ علي حشيش لو عندك حاجه تعرف او ملحوظه تعرف تخليني اعدلها او اضيفها وانا بشتغل في الطبعات اللي جايه قول لي. فاتصلت على الشيخ علي وكنت في دمياط وهو كان في طريقه او فين بيخطب الجمعه. ايه رايك يا شيخ علي في الموضوع؟ قال لي الموضوع رائع جدا جدا وطيب وان كان في ملاحظات الملاحظات دي ليست بشيء لكن الاسماء فعلا كلها صحيحه والاسماء تقف على النص وقال لي الكلام ده. وقال لي اسمع اوعى تسمع كلام حد يخبص علي عندك. قالها لي مرتين مره في التليفون ومره وانا في المركز العام. قال لي حد يوقع بيني وبينك ولا حد من الاولاد اللي بيسمعوا الكلام يجوا يعملوا ايه؟ قلق وفتنه. فانا بقول لك دلوقتي طلبة العلم ممكن يبقوا معلومه ما فيهمش اصغر ما تسمعش الا مني بس. الكلام رائع وطيب واللي يخبص علي عندك ما تصدقوش. الشيخ قال لي كده بنفسه. فيجي واحد يقول للشيخ بقول خلاف اللي انت بتقول مش هصدق. خد بالك ازاي؟ لان عارف الشيخ علي اكتر منك. لكن عايز اقول لك على حاجه يا اخوانا موضوع الاسماء الحسنى والله انا صدمت بيه زي ما صدم اخواني. أنا لما بحثت القضية ما كانش في ذهني أبدا إن الواحد يجي يتكلم ويقول لك إن في 21 اسم الأسماء المشهورة ليست من أسماء الحسنى. وإن في 99 اسم ورد بنصه. لو ورد الاسم بنصه وعلامات الاسمية معروفة وعلم على ذات الله مش ممكن الشيخ علي يقول لك لا ده مش اسم. ابدا الا ان يكون عنده راي في حديث. فاحنا اعتمدنا على قضيه الشيخ الالباني ومجموعه معاه. ممكن شيخ من المشايخ يقول لك والله انا شايفه ضعيف، خلاص يلزمك انت طالما شايفه ضعيف ما تاخدش بيه. لكن النرجع واحد ان الاسماء توقفيه على الايه؟ على النص. فواحد يقول لك الشيخ على هشيش، هل اخلاقه تسمح بان يكون الحديث صحيح ويخطئ القضيه يقول لك لا ده مش اسم والاسم ورد بنصه؟ هذا لا نصدق فيه هذا. ان كان خلاف على حاجات بسيطه فده لازم كل حاجه كبيره، مفيش كتاب خالص لازم واحد يعترض ولازم واحد يقول. مش حاجه هتقولها 750 صفحه في كتاب هيقرر الناس كده اقرارا. لكن الخطا ده اللي يزعق ان يكون مثلا الحديث واضح والاسماء واضحه، وهي اسماء اثبت واقوى وادلتها واضحه وبارزه من الاسماء المشهوره، فيجي الشيخ يدافع عن الاسماء المشهوره بحجه ان الناس الفوها. ده لا من اخلاق المشايخ ولا من عقيده المشايخ ولا من طريقه ان يدافع على ما الفوا الاباء والاجداد. بل هذا المسجد ما من شيخ جلس فيه الا ويقول السنه، وان صح الدليل فهو مذهبي وعليكم بسنتي. اخد بالك ازاي؟ ولازم التوحيد والاسماء توقيفيه والصفات باب الخبر، نصدق الله ونثبت ما اثبته لنفسه. سمعت حاجه غير كده في هذا المسجد؟ قول يا اخوانا. طب لما نيجي نقول هذه الاسماء او حتى على فرض بلاش الدكتور المصير قال لي لا احنا ناخد بالاسماء اللي جمعها الوليد وناخد بالاسماء ودي نماذج. اجتهد وجمع اسماء وانت اجتهدت وجمعت اسماء. طب الاسماء اللي وردت بنصها اولى ولا الاسماء اللي فيها 21 اسم على وش دليل؟ قولوا يا اخوانا. يعني لما تيجي تحسبها بالعقل اعتبر انا عندي اسم اخطات فيه ولا حاجه، وان كنت انا لا اظن ذلك بناء على القواعد اللي ماشي عليها، ان اسماء وردت بنصها. ان كان الحديث ضعيف يقول لهم حق انهم يقولوا كده. فالمهم الاسماء اللي وردت بنصها دي اللي احنا ذكرناها اهي اولى ان تقدم ولا الاسماء اللي الناس اللي فيها 21 اسم على دليل؟ ما احنا بنتكلم اهو. يبقى ايه؟ احذف الاسماء دهيت وحط الاسماء اللي عليها دليل. لكن ما تقولش للناس ان المعز المذل الضار النافع المبدئ المعد من اسماء الله وعليها دليل. فين الدليل؟ هات الدليل. جاب لك دليل على عينه والراس. جاب لك فعل يقول لا الاسماء اسماء والاوصاف اوصاف والافعال ايه؟ افعال. جيب لنا ايه؟ على عينه والراس. وانا ايه اللي هيلجئني ان انا ابحث عن افعال واحولها لاسماء في حين ان في 99 مطلق و99 مقيد؟ ودي اسماء ورد بنصها. هيقول لك لا ده انا شايفه مطلق وشايفه مقيد انت حر. ادي انت عندك مطلق وده مقيد 99. خد المطلق وخد المقيد على حسب ما يعجبك، بس اهم حاجه لا تدعو الله الا بايه؟ باسم من اسماء. اظن الكلام واضح. بالنسبه للشيخ علي انا كلامي واضح، وطبعا الكلام هيوصل للشيخ علي وهيقول ده بالنسبه للشيخ. والله يعني الله عز وجل احنا قضينا مع بعض سنتين في بورسعيد من اجمل الايام اللي الواحد قضاها في حياته من 12 سنه في معهد عباده الدعاء، والدفعه اللي اتخرجت من معهد عباده الدعاء بورسعيد انا لا ارى نظيرا لها فيما عشت بعد العشر سنين دول. يعني كان 100 طالب كلهم حافظين القران وحضروا معايا انا والشيخ علي حشيش لمده سنتين او ثلاثه، درسوا دراسه علميه دقيقه وتعلموا من الشيخ علي علم الحديث، وهم دلوقتي يعرفوا قيمه علم الحديث. ونتمنى ان طلبه العلم يحضروا ويتابعوا علم الحديث زي ما بيحضروا ويتابعوا علم العقيده. خلص الكلام يبقى رايحوا نفسكم في المساله، ومحدش يجيب لي اسئله ثانيه. عم بيقول الشيخ علي قال لما الشيخ علي يتصل عليا ويقول لي او يبعت لي رساله ويقول لي عدل دي او دي مش موجوده في البحث، انا اختلف وجهه نظري. مش بس الشيخ على اي واحد او اي طالب علم شاف حاجه يقول لنا ان احنا عايزين نكمل بعض. وانا بقول لهم يا اخوانا الا لو شايفين خطا قولوا لي عليه عشان نكمله ونتلاشاه في الطبعه الثانيه. انما واحد يجي في الاصل ان عايز يهدم لك البحث من اصل يقول لك لا القواعد دي كلها غلط. لا طالما القواعد دي كلها غلط يبقى انت اللي محتاج تراجع عقيدتك كلها. لان دي قواعد واصول ما ينفعش ان احنا نخالف فيها، ما ينفعش نقول الاسماء ما هيش توقف على النص. ما ينفعش الكلام ده. ما ينفعش اجي تاني واحول الاسم. عقيده السلف توقف على النص، واغلب اللي ذكروا الاسماء المشهوره ذكروها على انها توقيف، على انها وردت في السنه، مش على انها يجوز الاشتقاق ابدا. واسمعوا نص المحبين. على العموم انا طبعا الاسئله كتير جدا. هل السؤال في نص المستقبل هي السبيل الوحيد لتلقي ما قلته في هذا الموضوع ام طبع كتاب في هذا؟ هو طبعا في كتاب الاسماء الحسنى انا موضح فيه كل حاجه، بس عايز قراءه ثانيه، فممكن واحد يفهم ان يقرا الكميه الكبيره من الكلام اللي مكتوب، لكن هو بس ال 200 صفحه اللي في الاول هم دول اللي يعنوك لما تيجي تحرر القضيه، انما نصح المحبين هتساعدك كتير جدا في فهم دقائق المسائل في هذا الباب. وان كان في كتاب احنا بنجهزه اللي هو الاسماء المقيده وشرح الاسماء المقيده ووجه التقييد في كل اسم، هنعمل كتاب ثاني يبقى دي الاسماء المطلقه ودي الاسماء المقيده، وده اللي موجود لو حد شاف اسم ثاني فاتنه يقول واحنا نضيفه. يعني لو واحد قال مثلا ايه في اسم يا شيخ موجود ومعلش ودليله صحيح وانت سبته، ده اتبسط منه جدا والله اديله كم كتاب ليه، خد بالك ازاي، لان ده هيساعدني، واللي مأخرني في المسألة لعلي أجد اسم ما ذكرت ما حد ذكره أو يكون فاتن، فاللي يلاقي اسم الأسماء مش موجود لا في المطلق ولا في المقيد يقول إن عليه تنظيف. وإحنا ما زلنا بنقوله في نص المحبين من يوم ما سجلنا الوقت يبقى لنا أكثر من حوالي ثلاث شهور أو ولا شهرين وشوية، هل في حد أضاف اسم قلنا؟ هناك بعض المشايخ أنقص على حق حضرتكم الاسماء في 99 ها؟ ما نش اقرا السؤال ده مش مستني. المهم احنا مش الاسئله مش هنجاوب عليها قوي، لكن هقول لكم على ايه حاجه مفاجاه حلوه اخواننا عاملينها هم. مين اللي ياخد نصح المحبين بس ينسخ منها ويجيب لاخوانه؟ خد ها هتنسخ منها؟ جيب المره الجايه، لان احنا عايزين كل مره اخواننا بيسالوا. ندي خد دي في كمان اللي ورا اللي ورا معلش، خد نسخه اديها للاخ اللي واقف دوت ايوه ونسخه لك ايوه هتمسك منها انت خدت منها؟ طيب خد واحده هي معلش بقى خلاص. الاسئله طبعا انا هجمع الاسئله ديت وان تيسر وقت من الاوقات نبقى نجاوب عليها. الاخ عامل التدمريه في مذكره، اللي عايزها في مذكره برضه نديها له. وهنا مجموعه من الكتب هنديها لكم بس بعد الصلاه. بس بشرط اللي ياخد الكتاب يكون طالب عنده حرص ان هو يتابع ويحضر. معايا يا اخوانا؟ طالب يتابع وايه؟ ويحضر، مش ياخدها ويمشي. لو انت في نيتك تحضر المحاضره وتمشي يبقى سيبها لطالب علم يستفيد منها. معايا يا اخوانا؟ طيب. ها؟ لا مش الوقت، لان هو الوقت هيعمل ويصحى قلب المسجد. خلينا نقول دلوقتي اخواننا اللي ما حضروش المحاضرات اللي فاتت، احد الاخوه جزاه الله خير سجلها المحاضره الاولى والثانيه والثالثه من كتاب شرح الرساله التدمريه هنا، والمحاضره الاولى والثانيه والثالثه من كتاب الابانه عن اصول الديانه اللي شرح بنشرحه في امبابه يوم الخميس من المغرب العشاء، ثلاث محاضرات اللي تسجلوا في 10 محاضرات في الاسماء الحسنى بالاضافه لثلاث محاضرات من نصح المحبين. احنا شرحنا تفصيل دقيق في 10 محاضرات فين في امبارح. الاخ جايب ليا 5 انا حافظ واحده عشان اسجلها عندي، والاربعه دول اللي ياخدهم يجيب لي اخوانه منهم. الاخ محمد مفتاح انا عارف انت عندك كمبيوتر وتنسخ من نسخه طيب انت جايب في دهب كله؟ جايب فاضي يعني تنسخ عليه. طب كويس، احنا عايزين واحد كمان ينسخ عليهم. ها هتنسخ بحيث اللي هم ما حضروش يسمعوا. ها طيب ادي للاخ دهوت، واحنا ندي الواحد كمان من اخواننا اللي هم من هنا كده الناحيه دي هتنسخ منها؟ اديها له خلاص نصبه. معلش المرة الجاية لما تجيبوا منها ندي لاخواننا يمسكوها. عشان ما نطولش أكثر من كده، حد ما فهمش المحاضرة بتاع النهارده؟ اخواننا الحاضرين تحيد بالتأويل أقبح منين؟ من التعطيل والتفييت والتمثيل، لأنه ما حرف لأنه عطل، وما عطل إلا بعد أن كيف ومثل. ايوه لسه هنتكلم عن الموضوع ده. لا انت بتقول بناء على اللي قلته، لا ده استنتاج، اصبر عليه بقى شويه. الإجابة عندنا إن شاء الله عز وجل هتيجي عقب المحاضرات. ده عايز دوس سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.